الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب، مع كل سورة من سور القرآن بنتدارسها يا رب الآن تتنزل علينا الرحمات والسكينة وتذكرنا ربنا في من عندك يا رب، تتنزل علينا الهبات الإلهية دي مع مدرستنا لآيات وسور القرآن، والمرة دي مع سورة محببة إلينا كلنا، سورة ياسين. صحيح عايزين نقول من البداية أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ياسين، وإن كان اختلفوا في حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، إنما حديث قلب القرآن ياسين وغيرها، وحكاية بقى الناس اللي بتقول إن في حاجة اسمها عدية ياسين، كل الكلام ده ما أنزل الله به من سلطان. لكنها سورة مهمة جدا وسورة عظيمة جدا، لأنها سورة بتثبت أسس بناء العقيدة في القلوب. السورة بتبتدي بذكر شأن عظم القرآن ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وتبتدي تعرض للنموذج المعرض عن دعوة الإسلام، عن دعوة الرحمن، وكيف أن الناس بسبب كبرهم، بسبب الجحود، بسبب العناد، يعرضون عن رسالة الله تبارك وتعالى. عشان كده تقول لنا في البداية: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وتقول لنا إزاي نغرس المعاني في قلوبنا من خلال آيات القدرة، زي ما كانت بتتكلم قبليها صور فاطر بالذات وقالت لنا المعنى تحديدا، تيجي سورة ياسين بعديها تؤكد وترشح المعنى، فتقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وبعدين تضرب لنا المثال، مثال أصحاب القرية المعرضون عن رسالة الأنبياء والمرسلين، إذ جاءها، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فتعرض لنا نموذج القرية الجاحدة المعرضة، وإزاي بعد كده هتأتينا بشأن هذا العبد المؤمن، وهنا بقى المؤمن اللي حيقيم الحجة على أهل قريته، لما قال سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الرجولة في الإسلام بتبدأ بالإيجابية وتحمل المسؤولية، الرجولة في الإسلام صدق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هو ده المعنى، رجل العقيدة، هي الصورة بتتكلم عن المعنى ده بقى تحديدا، رجل العقيدة، رجل العقيدة اللي بعقيدته حيواجه إعراض قومه، حيواجه الفتن من حواليه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هو كده دعاة الإسلام لازم ما يبقوش بتوع دنيا، لا يسألكم أجرا. وما لي لا أعبد الذي فطرني. الله، هي السورة اللي فاتت كانت سورة إيه؟ سورة فاطر. سورة فاطر اللي علمتنا إن آيات القدرة: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. لما تبقى رجل عقيدة، لما تبقى من أصحاب اليقين، لما تبقى من أهل المعاني العظيمة الرفيعة دي، عقيدة رسخة ثابتة قوية واضحة، يبقى الجزاء قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. السورة بعد كده تمشي في الاستدلال من خلال الآيات الكونية، فيذكر ربنا سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تقول لك عايز تثبت العقيدة بالتفكر في آيات الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون موقنين. يا من تريد أن تكون من أهل الجنة عليك بالعقيدة الثابتة الراسخة. عشان كده سورة ياسين هتوصل لك الرسالة دي: كن رجل العقيدة كمثل الرجل الذي ذكرته السورة في مضمونها لتدلل على هذا المعنى رجل العقيدة. تيجي بعديها سورة الصفات عشان تقول لك معنى مهم قوي: لو انت من اصحاب العقائد عليك ان تستسلم لله وحتى لو انت مش فاهم الحكمة. اصحاب العقائد الامور عندهم واضحة، اصحاب العقائد تلاقيهم بفضل الله عز وجل مستسلمين حتى ولو كان الامر مش مفهوم. ما بيقولوش فاكرين ايام ما كنا بنتكلم على سورة البقرة وقلنا الناس ثلاثة: سمعنا واطعنا وسمعنا وعصينا وسمعنا وقلنا اشمعنا. ما بيقولوش اشمعنا، بيقولوا ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بامر يقولون سمعنا وأطعنا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. عشان كده جابت لنا سورة الصفات قد إيه الملائكة اللي هم خاضعين مستسلمين لأمر الله تبارك وتعالى، وذكرتهم لنا في الأول. والقصة الأكبر والأهم في السورة قصة الذبح، وقد إيه كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مستسلم لأمر الله وطلع ابنه كذلك. عشان كده السورة هتقول لنا: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بالله عليك لو أنت شفت رؤيا إنك مطلوب منك تذبح ابنك، مش ممكن تقول ده شطان؟ لا، هو عارف إن هو نبي وإن رؤيا الأنبياء حق، مش ممكن يقول طب تتكرر عليا تاني مرة كمان مرة كمان عشان أتأكد إنه فعلا دي رسالة من ربنا؟ ده شاف رؤيا في الحال استسلم لأمر الله وقال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. هو ده الاستسلام لرب العالمين، زي الملائكة الصفات كذلك زي إبراهيم الخليل عليك أن تستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. اللي ربنا يجي من عنده يبقى حبيبك، واللي يجي من حبيبي يبقى حبيبي. أنا مستسلم لأمره، أنا مستسلم لقدره، أنا عبد مسلم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هي دي بقى: أسلمت وجهي إليك يا رب، وألجأت ظهري إليك يا رب. زي ما المطلوب مننا إن احنا نقوله في دعاء قبل النوم، عايزين معاني الاستسلام لربنا سبحانه وتعالى. مع أوامر ربنا ما تقولش اشمعنا، مع أوامر ربنا ما تقولش أصل الموضوع، مع أوامر ربنا قول سمعنا وأطعنا. تبقى شأنك أعظم من شأن الصفات، تبقى شأنك أعظم من شأن الملائكة المقربين اللي بيقولوا ما عبدناك حق عبادتك. يا رب علمنا وفهمنا وأسكب هذه المعاني في قلوبنا كي نكون أعظم اعتقادا ويقينا وفهما عنك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والخير الأبقى يأتينا درس الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.